الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل سلسلة المحاضرات في تعزيز الثقة بالسنة النبوية ودفع الشبهات عنها. نحدثكم في كل محطة من محطات هذه الدورة عن قضية محورية تتعلق بالدفاع عن المصدر الثاني من مصادر التشريع، ألا وهو سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعد أن عرفنا في الدرس الماضي تلك الألعوبة التي يستخدمها العقلانيون في هذا العصر، وهي التستر خلف كتاب الله عز وجل وضرب الأحاديث الصحيحة بالآيات القرآنية. بعد أن كشفنا عوارة هذا المسلك وبينا أن معارضة السنة بالقرآن هو فعل الخوارج، نحدثكم الآن عن مسلك آخر من المسالك الردية التي يستعملها أهل الأهواء المجانبون لطريقة الصحابة رضي الله عنهم. أهل الأهواء هم الذين يتركون الشرع ويتبعون أهواءهم فيميلون، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من المسالك التي استعملها العقلانيون قديما وحديثا معارضة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعقل المحض أو ما يسمى بالرأي، وهو أن يأتي رجل من الناس رق دينه وقل حياؤه وقل تعظيمه النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، فيقول: هذا الحديث المروي في صحيح البخاري لا يقبله عقلي، ولا يلزمني أن أؤمن بصحة هذا الحديث ما دام المعنى الذي جاء به المتن هو معنى غريب لا يقبله العقل ولا الذوق المعاصر. فتجد بعض العقلانيين في هذا العصر يحكمون عقولهم في نصوص أحاديث الصحيحين فيردون ما شاءوا ويقبلون ما شاءوا، وهو ما يسمى بالنزعة العقلانية المعاصرة في التعامل مع النص النبوي. نكشف عن أسس هذا المسلك، وهل هو مسلك قويم، مسلك علمي موضوعي، أم أنه عبارة عن تخبط واتباع للهوى في قبول بعض الأشياء ورد بعضها. فنتكلم عن العقل وموقف العقل من نصوص السنة النبوية، وكيف أن السنة والأحاديث الصحيحة لا تخالف معقولا صريحا. فصحيح النقل لا يخالف صريح العقل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وألف في ذلك كتابا اسمه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وكتاب ضخم وقد اختصر. فهذا هو كلامنا اليوم عن قضية معارضة السنة بالعقل، حقائق وشبهات. أول شيء نبدأ به أن نمهد ما نقول: خلق الله عز وجل البشر وأنعم عليهم بنعم، ومن أعظم النعم أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل التكليف، فلم يجعلنا كالبهائم التي لم تخاطب بتكاليف الشريعة لعدم عقلها للأشياء وتمييزها للأشياء. فقد شرف الله عز وجل بني آدم بهذا العقل، فركب فيهم هذا العقل الذي به التمييز. ثم أمر الله سبحانه وتعالى هذا العبد الذي خلقه ومن عليه بهذا العقل، أمره بطاعة الرسول الذي بعث فيه، والذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، إنسان كامل بشحمه وعظمه وروحه وعقله. هذه الأمور كلها نعم من الله سبحانه وتعالى على العباد. هذا الرجل المنعم عليه أمر وقيل له اتبع هذا الرسول فإنه يهديك إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا الرجل أمر بطاعة الرسول فإذا به ينحرف عن المهمة التي خلق من أجلها، فيقول، وكأن هذا المنكر للأحاديث بدعوى مخالفتها للعقل، كأنه يقول لربه: يا ربي، أنا لا أتبع هذا الرسول لأن العقل الذي ركبته فيها لا يقبل بعض الأحاديث الذي جاء بها هذا الرسول. إذن أمر عظيم، والعقلانيون وقعوا في خصومة وفجور عظيم حين نصبوا الخلاف بين العقل الذي خلقه الله وركبه في الإنسان وبين الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فالعقل والوحي كل من عند الله، فأين الخصومة؟ فالخصومة لا توجد في الحقيقة إلا في ذهن أولئك المشاققين لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك لا نجد عبر التاريخ ذكرا لمن عارض وحي الرسل بالعقل إلا ما أثر عن المشركين وعن الكافرين من اليهود والنصارى وعن الزنادقة في كل زمان ومكان. لذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أخبرنا عن موقف المشركين حين يعاينون العذاب، يقولون هذه الكلمة، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فسبب تعذيبهم وقذفهم في نار جهنم وفي السعير والعياذ بالله أنهم ما كانوا يسمعون، لا يؤمنون بالسمع، وما كانوا يعقلون في الحقيقة، اتبعوا أشياء ظنوا أنها معقولات. ولما عاينوا النار ودخلوا السعير قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا هم اتبعوا السمع أي ما جاء مسموعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم أخذوا بمقتضى العقل الصريح. أما أهل الجنة فقد تمسكوا بالسمع، تمسكوا بالنصوص، فكانوا أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. ففي الآخرة سمعوا وأطاعوا للرسول عليه الصلاة والسلام فكانوا معه في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يأتون في وفد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أطاعوه وعظموا سنته. ثم تبين كذلك أنهم باتباعهم للسمع قد أخذوا بالمعقول الصريح، فالسمع والأحاديث جاءت بالأشياء التي يؤيدها العقل، فليس في دين الله سبحانه وتعالى حديث صحيح واحد يخالف العقل، كما قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه. نقل عنه الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة أنه لا يوجد حديث صحيح يخالف المعقول الصريح، بل كل الأحاديث يقرها العقل ويجد لها تأويلا ومخرجا وتفسيرا يوافق العقل. فهذا هو الأصل أيها الأحبة في قضية العقل. لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من يعارض أحاديثه بمعقولات. الصحابة رضي الله عنهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الصحابة يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء غريبة وعجيبة وقعت في الماضي وستقع في المستقبل، آمنوا بها لأنهم مؤمنون. ومن مقتضيات الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يصدقه المؤمنون فيما أخبر من الأحاديث. فلم يؤثر عن صحابي واحد أنه رد حديثا واحدا بدعوى أنه يخالف العقل الصريح، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس عقولا ومن أدق الناس فهما، فليس من صنيع الصحابة هذا المسألة. إذن من الذي كان يرد الأحاديث بالعقل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هناك نوعان، النوع الأول هو الأقدم، هم اليهود والنصارى ومشركو قريش كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسخروا من سنته وسخروا من أحاديثه. ذكرنا لكم في بداية المحاضرات أن كفار قريش لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الإسراء والمعراج وأنه أسري به إلى السماء وعرج به إلى السماء وأسري به من مكة إلى الشام إلى بيت المقدس، أصبح الناس يتهكمون بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا قد جاءوا لأبي بكر الصديق إن صاحبك يزعم أنه أسري به وعرج به، فقال أبو بكر الصديق سيد المؤمنين، قال لئن كان قالها فقد صدق. هذا هو التسليم التام. حتى لو كان العقل يحيل في العادة أن ينتقل الإنسان في ليلة بين مكة والشام، والمسيرة بينها في العادة مسيرة شهر، باش توصل للشام بيت المقدس من مكة تمشي شهر، لكن لما قال هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألغينا عقولنا وصدقنا الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالمعجزات وليس كل شيء يخالف العقل نرده. النوع الثاني ممن كان يرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهده الخوارج، وهي الفرقة الأولى، أول فرقة ظهرت على عهده عليه الصلاة والسلام. تذكرون أن دل خويسر اليماني لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم قال له تلك الكلمة الخبيثة التي أوبقت عليه دنياه وآخرته، قال للنبي صلى الله عليه وسلم معترضا على قسمته بعقله ورأيه، قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. انظروا، نبي مرسل يقسم قسمة ويحكم حكما معينا في قسمة شيء من المال، يأتي رجل يقول اعدل يا محمد، يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، فقال له ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء هم الذين يعارضون الأحاديث بعقولهم. المشركون والكافرون بمختلف أنواعهم، كذلك الخوارج المالكة. أما قدوتنا من الصحابة رضي الله عنهم فكانوا إذا استشكلوا شيئا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يردون بعقولهم. كعائشة رضي الله عنها لما سمعت أن المشركين يحشرون على وجوههم يوم القيامة قالت يا رسول الله كيف يمشي الإنسان على وجهه؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة. فالصحابة كانوا يسألون والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لهم هذا الأمر فيسلمون، وهذا هو المطلوب منا نحن معاشر المؤمنين. الخلاصة أيها الأحبة، لما نأتي نؤرخ لتاريخ العقلانية نجدها من قبل أعداء الإسلام. فالعقلانية المضادة للنصوص والمضادة للأحاديث ليست من شيم المسلمين المستسلمين لله رب العالمين المتبعين لسنة نبيه الكريم. فينبغي أن ننحاز وأن نكون مع الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وأن نترك هذا المنهج الإبليسي، منهج مضادة الوحي بالعقل، وهو في الحقيقة خصومة لا داعي ولا طائل من ورائها. من أول من عارض الشرع بالوحي أو الوحي بالعقل؟ من أول من عارض؟ هو إبليس عليه من الله ما يستحي. إبليس هو أول من عارض الأمر الإلهي بعقله. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه الصواعق المرسلة إن معارضة الشرع بالعقل هو ميراث الشيخ أبي مرة، قال لأنه أول من عارض الوحي بالقياس. قال لما أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم قال أسجد لمن خلقت طينا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فكأنه سبحان الله استخدم عقله، قال الطين هي أقل درجة وأقل قيمة من النار، فكيف يسجد من هو أقل أو من هو أعلى منزلة من هو أقل منزلة؟ فعارض الوحي بالعقل. فابن القيم رحمه الله يؤصل لنا قضية المعارضة، معارضة الوحي، أنها ميراث الشيخ أخي مرة، هو الذي عارض الشرع، أول من عارض الشرع بالعقل، ثم ورث أعداء الإسلام أو ورث أعداء الإسلام هذه العقلانية المقيتة. وفي هذا العصر أحيا هذا المنهج العقلانيون المعاصرون المنهزمون أمام الحضارة الغربية. بداية المعارضة هذه بدأت في زمن الثورة الصناعية، يعني قبل قرن أو قرنين من الزمان، حين تطورت أوروبا بسبب الثورة الصناعية وما لحقها، أصبح المسلمون في موضع ضعف وفي موقع ضعيف بعد أن كانوا يفتخرون بدينهم. فصار الغرب يثير الشبهات حول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وللأسف الشديد تأثر بهم بعض المنهزمين، فأخذ الناس يشككون في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على أساس أن العقل المعاصر المستنير بهذه العلوم لا يقبلها. والحقيقة والقضية هي أن هؤلاء الناس أساءوا فهم الأحاديث فظنوا أنها تخالف العقل، وإلا فالقاعدة عندنا أنه لا يوجد حديث صحيح يخالف العقل، لأن الذي خلق العقل وركبه في الإنسان هو الذي أرسل رسوله بهذا الحديث، فمستحيل أن يقع التناقض بين الوحي وبين العقل. فالسؤال مطروح هنا، هل هناك أحاديث تخالف العقل؟ كيف نتعامل مع الأحاديث التي ادعى المعاصرون أنها تخالف العقل؟ هذا هو الذي نتكلم عليه. وقبل ذلك ننطلق من أصل الموضوع حتى نفهمه، ما هو العقل؟ إحنا المشكل هذا كامل قائم على العقل، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله، قال: وقضية العقل هي أصل الخصومة فيما بيننا وبين أهل البدع، هي قضية العقل. فنفهم ما هو هذا العقل. العقل في اللغة من المنع والحبس، وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه ويحبس صاحبه عن إتيان ما لا ينبغي، لذلك غير العاقل ليس عنده حاجز في إتيان الأشياء التي يتركها العقلاء في العالم. فالعقل في اللغة هو المنع والحبس، هذا العقل يمنعنا مثلا أن يتبرز الإنسان أمام الناس في الشارع، لأن العقل يقول هذا الأمر مخالف للأعراف والعادات. أما إذا كان رجل مجنونا تجده يفعل كل شيء، لأنه ليس هناك عقل يعقله يحبسه يمنعه، هذا هو العقل في اللغة. أما العقل في اصطلاح العلماء هو غريزة في الإنسان ركبت يكون بها إدراك العلوم، غريزة في الإنسان يكون بها إدراك العلوم. وقيل كذلك في تعريفه أنه جوهر لطيف ركب في الإنسان يميز به بين النافع والضار. وماهية العقل لا يستطيع أحد أن يطلع عليه. العقل يا إخواننا ليس المخ الذي هنا، هذه أداة. العقل كما قال الإمام أحمد رحمه الله، العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. العقل يكون في القلب، العمليات العقلية تكون في القلب، لأن قلب الإنسان هو الذي تكون فيه هذه العمليات. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل يكون بالقلب. طبيعة الحال هذا المخ هو الأداة التي يقع فيها أو يقع بها العقل ودرك الأشياء، لكن أصل العقل ولبه والجوهره اللطيف يكون في قلب الإنسان. فهذا هو الذي قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا العقل ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: عقل غريزي وعقل مكتسب. العقل الغريزي هو الذي يخلق به الإنسان، لما يخلق الإنسان يميز بين يمينه وشماله، يميز بين ما هو أكل نافع وبين ما هو أكل ضار، يميز مثلا بين الشيء النافع والشيء الضار فلا يقترب من النار. هذه الأشياء يعني يلهمها الإنسان وهو صغير، لك طفل صغير تتركه لا يذهب إلى النار مثلا في مرحلة من المراحل، يأكل الشيء النافع. هذا العقل هو عقل غريزي، يعني خلق به الإنسان يميز به بين النافع والضار. هذا يشترك فيه الجميع إلا المرضى، نسأل الله أن يعافي أبناءكم، إلا المرضى فهم لا يعقلون. أما العقل النوع الثاني هو العقل المكتسب، يعني الإنسان على مر الحياة يكتسب تجارب وعلوم فينضج عقله فيصل في النهاية إلى تحصيل عقل مميز يميز الأمور ويحسن درك الأمور، فهذا العقل يسمى العقل المكتسب، وهذا يختلف فيه الناس. فعقل العالم ليس كعقل الجاهل، وعقل الصغير ليس كعقل الكبير. مثلا إذا كان إنسان صغير وعقله صغير يخاف من البرق والرعد، لكن لما يكبر ويكتسب المعلومات ويعرف أن هذا البرق والرعد هي شيء ظاهرة طبيعية نسبها للطبيعة، يعني نسبة محل وإلا فهي من الله سبحانه وتعالى، ظاهرة طبيعية تحدث لتغيرات معينة وأنها غير مؤذية وأنها لا تؤذي الإنسان، فيطمئن الإنسان لما يسمع الرعد ولا يسمع البرق. فهذا ما يسمى بالعقل المكتسب، يكتسب الإنسان العلوم فيصبح يميز بين النافع وبين الضار، يميز بين هذه وبين هذه. فهذا هو العقل، عندنا غريزي عندنا مكتسب، الناس يختلفون في العقل. لذلك أعظم إشكال يواجه العقلانيون في مسلكهم الردي في رد الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم دائما أي عقل نعرض عليه هذه الأحاديث؟ هل هو عقل العالم؟ عقل الجاهل؟ عقل المحدث؟ عقل الفقيه؟ عقل الأصولي؟ عقل المهندس؟ إلى أي عقل نحاكم أحاديث صحيح البخاري ومسلم؟ لأن العقول متفاوتة، والمقياس إذا كان غير منضبط لم يصح أن يتخذ مقياسا في الأصل، فالعقول غير منضبطة والعقل قاصر. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال إن للعقل حدا ينتهي إليه كما أن للبصر حدا ينتهي إليه. هناك أشياء ندركها بعقولنا ونميزها، قضية تعاقب الليل والنهار، تعاقب الفصول، طلوع الشمس وغروبها، هذه أمور نعقلها، وصلنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل العلوم وصلنا نفسرها التفسيرات. لكن هذا العقل قاصر، قال الله عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليل، هذا العقل المكتسب محدود، وإلا كيف يفسر العقل قضية الروح؟ أنت عندك روح وهذا عنده روح وأنا عندي روح، هل علمنا كيف تمشي هذه الروح، كيف تصعد، كيف تدخل وكيف تخرج؟ واحد لا يعرف هذا الأمور. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل، ما يقدرش العقل قاصر. هذا هو معنى قول الشافعي إن للعقل حدا ينتهي إليه، كاين أشياء ما يدركهاش العقل يبقى الإنسان يسلم بها لأن النقل قد ورد بها أو لأنه رآها، وليس بحتم أن نفهم كل شيء بعقولنا. هذه قضية أساسية وجوهرية في الأمور التي نتعاطاها، مش كل شيء لازم نفهمه بعقولنا، كاين أمور فوق عقلنا، هذا مبدأ ينبغي أن نسلم به. أعطيه مثال، الأحلام التي نراها في منامنا، نرى أحلاما يرى الإنسان مثلا أنه حج بيت الله الحرام ولقي العالم الفلاني أو العالم الفلاني ولقي فلانا من الناس وجلس معه وطاف معه حول الكعبة، بعد سنة يتحقق هذا الحلم كما يعني رآه قبل سنة، هل يستطيع العقل أن يفسر هذا الأمر؟ لا يقدرش يفسر العقل هذا الأمر. هل عندك معرفة سابقة؟ هل تعلم الغيب؟ من أراك هذه الصورة وقد وقعت؟ والحمد لله كلكم لعله وقع معكم شيء من هذا، ترون مناما ثم يتحقق مثلها فلق الصبح، هل يستطيع العقل أن يفسر هذا الأمر؟ ما يستطيع العقل. إذن إخواننا العقل قاصر، هذا مبدأ ينبغي أن نؤمن به. هناك أشياء ما لا يستطيع العقل أن يدركها وأن يفسرها لغموضها، لأن الله عز وجل ابتلانا بالتصديق بها، وإن لم نعرفها وإن لم نفهمها فالإنسان يصدق ويقول يسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي قاله العلماء رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي لمن سمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسلم لها وأن لا يعارضها بعقل ولا بذوق ولا بشيء من الأشياء. وكان عبد الله بن المبارك يحدث بأحاديث الصفات في رؤية الله عز وجل وأحاديث الشفاعة ونحوها. فاعترض بعضهم فقال مقولة شهيرة، قال: يمنعنا هؤلاء الأنتان من النتن أن نحدث بأحاديث رسول الله؟ أو كلما جهلنا حديثا تركناه؟ لا والله، بل نحدث بالأحاديث ونلزم الجهل أنفسنا. هذا هو مذهب العلماء، كان أشياء لا نستطيع أن نفهمها لكن نؤمن بها لأننا مطالبون بالإيمان بها. فهذا هو المبدأ أيها المؤمنون، العقل قاصر، فإذا لم يفهم شيء إما أن يستفسر عن المعنى الصحيح وإما أن يسلم ويكل الأمر إلى عالمي، وهذا هو المطلوب. نتكلم عن علاقة العقل الآن بالوحي. ما علاقة العقل بالوحي عند رب العالمين؟ علاقة العقل بالوحي هي علاقة تابع ومتبوع، بمعنى أن العقل تابع للنقل، لصحيح النقل للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يعارض الوحي. لماذا؟ لأن العقل وحده لا يستقل بإدراك ما هو حسن وقبيح شرعا. لو كان العقل وحده كاف لإدراك ما هو حسن وما هو قبيح لما كانت هناك حكمة من بعثة الرسل. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجهد العقل وحده يكفي باش نوصلوا رب العالمين وباش نعرفوا الخير من الشر والحلال والحرام؟ عليه يبعث ربي الرسل ليبينوا للناس لهم الحلال والحرام. هذا دليل على أن العقل غير كافي، عاصر، لا يستطيع وحده إدراك الحلال والحرام. من أجل هذا بعث الله عز وجل الرسل ليوضحوا للناس الخير من الشر. إذن فعلاقة العقل مع الوحي مع الأحاديث هي علاقة تابع ومتبوع. نعم، خلقنا الله عز وجل وميزنا بالعقل وأمرنا بتدبر الأشياء، أفلا يعقلون، أفلا تذكرون، وغيرها من الأمور، لكن لا، ليس للعقل الحق أن يعترض على النقل مجرد أنه لم يفهم شيء من الأمور. لماذا؟ لأنه خلق للاتباع، خلق لاتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا هذا هو أصل العقل وفصله، الأمور المتعلقة به. فلماذا هذه المعارضة المعاصرة للأحاديث، خاصة الأحاديث الصحيحين، بالمعقولات؟ ما السبب؟ فمعرفة أصول الأمور وتاريخها مهم جدا حتى نفهم ماذا يراد بنا، لأن أعداء الإسلام عندهم قالب، عندهم صورة، عندهم خدع، يقولون لك: نحن نريد التجديد في الدين، والتجديد مطلوب، ويجب علينا أن نجتهد كما اجتهد العلماء بمن كان قبلنا، وهذا الدين دين فيه الاجتهاد، ليس كدين النصارى الذي فيه تقليد للآباء والقسيسين في الكنيسة حتى وصلوا إلى قتل العلماء، وكما حدث في قرون الوسطى لما قتل كما يسمونهم به أصحاب الكهنوت، قتلوا غاليني حين قال لكروية الأرض ونحوها من الأمور، قالوا: إحنا دين الإسلام دين تجديد ودين نقد وليس دين قبول خرافات هكذا. قلنا: نعم، هذا نسلم به، فدين الإسلام دين علم. أول آية نزلت: اقرأ، أمرت بالقراءة، وقال الله عز وجل: أفلا يتذكرون أفلا يعقلون. فالشريعة تحث على العلم والعقل، نتفق معه في هذا المبدأ، لكن نقول الاجتهاد له ضوابط، الاجتهاد له ضوابط وله مسار معين، وإلا أصبح فوضى، ولا لا يا جماعة؟ مثلكم مثل في بيوتكم، أنت كأب رب أسرة تبيح لزوجتك وأولادك أن يجتهدوا في تدبير أمور المنزل. قال: نسمعوا الرأي عند المرأة، نسمعوا الرأي عند الولد وما عند البنت، يقدروا يجتهدوا في محيط معين، أما هناك أشياء ما عندهمش الحق يجتهدوا فيها. هناك أشياء ترجع إلى الأب، إذا قالها فهو الأعلم بالمصلحة. لماذا؟ لأن هؤلاء دخلوا في شيء ليس من حقهم الدخول فيه، لأنه شيء يتعلق بالرجال كالأمور متعلقة بالعمل، الأمور متعلقة بالزواج، واحد يخطب البنت، الولي هو اللي يعرف مصلحة البنت. إذا هناك أمور نعم نريد فيها تجديد، لكن هناك خطوط حمراء. هؤلاء دخلوا من باب التجديد ومن باب تنقية الموروث والحضارة الإسلامية، فبدأوا هذا الحديث يخالف العقل لا أقبله، هذا الحديث يخالف لا يدخل العقل لا أقبله. هذه جناية على العلوم وليس تجديدا، تجديد على مجال معين. تجديد مثلا أن نستفيد من الأحاديث النبوية مثلا في الطرق التربوية والعلاج النفسي والبيداغوجيا كما هو اليوم. التجديد أن نفعل هذه السنة في حياتنا المعاصرة. التجديد أن ندخل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عالم التقنية، فنخرج الكتب الإلكترونية وندخل في برامج الحاسوب برامج البحث عن الأحاديث ونحوه. هذا هو التجديد في مجالات معينة حتى نواكب العصر وحتى نكون يعني مواكبين لعصرنا. أما التجديد بحذف أشياء اتفق العلماء على ثبوتها فهذا تخريب وليس بتجديد. فلا تنطلي عليكم الشبهة أيها المؤمنون أن يأتيكم إنسان ينكر الأحاديث يقول لك هذه أحاديث غفل عنها العلماء القدامى ونحن جئنا اليوم نجدد لكم الدين فنحذف هذا ونحذف هذا. هذا لا يخربون، هذا يخربون الدين ولا يجددون. لأنه من أراد التجديد بإنكار المجمع عليه فإنما هو يسفه في علماء الأمة وأنهم خانوا الأمانة حين وضعوا هذه الأحاديث في كتبهم ولم ينبهوا عليها. أدعياء التجديد في هذا العصر قالوا إن تعظيم صحيحي البخاري ومسلم جريمة كبرى وحاجز وضعه الفقهاء أمام أصحاب العقول الديرة وهم المعتزلة قديما يقصدونها. قالوا ويجب علينا أن نحيي فكر المعتزلة، وهذا يعني صرح به أولئك جماعة كثيرة منهم خاصة المستشرقين، لأن مذهب المعتزلة يعجبهم. كذلك العصرانيون قاموا بتمجيد المعتزلة على رأسهم أحمد أمين صاحب ضحى الإسلام وظهر الإسلام وغيره من الكتب المتأثر بالمستشرق ميريك لوت. فهؤلاء قالوا نريد التجديد، ماذا نريد التجديد؟ ننكر حديث. قالوا هذا الحديث لا يقره العقل، حديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر داء. قال هذا يخالف العلم لا نقبله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الكمأة شفاء للعين أو شفاء من كل داء أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا كذلك حديث طب لا نقبلها وغيرها من الأحاديث. ثم جاءنا في هذا العصر، هذا كانت أمور محدودة عند بعض الكتاب يكتبون كتابات هنا وهنا يعترضون فيها على بعض الأحاديث. ثم لما جاء هذا العصر، عصر القرية الصغيرة، عصر التواصل الاجتماعي، أصبحت منابر كثيرة وقنوات ورويبضة يظهرون هنا وهناك، كل واحد منهم يتولى كبر إنكار بعض الأحاديث فيرد هذا الحديث وذلك آخر، ويقول البخاري صنم عبده المسلمون لمدة 14 قرن وينبغي أن نبين للناس. حتى ألف هذا سامر الإسلامبولي كتابا ذكرته لكم في الدرس الماضي اسمه تحرير العقل من النقل، قراءة نقدية في أحاديث البخاري ومسلم. قال أنا جاي نحرركم من هذا النقل، يقصد بالنقل الأحاديث، نحرر العقول هذه الميتة، عقولكم أنتم أيها المسلمون، هذه عقول متحجرة. أنا جئت درست في أوروبا، جئت لأحرر عقولكم من هذه الخرافات التي علقت بهذا الدين. وبعد زين العبارة يقول لك حتى نطهر هذا الإسلام النقي مما شوهه، ولأن هذه الأحاديث شوهت صورة الإسلام أمام الغرب، فيظهر نفسه في مظهر المدافع عن الإسلام. قل لك أريد أن أنقي وأبعد الشبهة عن الإسلام، ثم يبث سمومه في إنكار مسلمات الدين. وفي الحقيقة هم طابور خامس يعملون لهدم أصول الإسلام، وسنكشف إن شاء الله ما سنكشف إن شاء الله شبههم وما ذكروه في هذا الباب. ما الشبهات التي أتى بها هؤلاء؟ أول شبهة عامة هكذا ثم نأتي على التفاصيل في الأمثلة. قالوا العقل يفيد أحكام قطعية بينما النقل يفيد الظن، غاية ما يفيد أنه يفيد الظن، فيجب تقديم العقل الذي هو قطعي على النقل الذي هو ظني، وهذه شبهة منكسرة الرجل كما يقال. لأننا نقول لهؤلاء عن أي عقل تتحدثون؟ فما يقبله عقلي قد لا يقبله عقلك، بل ما يقبله عقل الرجل اليوم قد ينكره غدا. فعرض الأحاديث على العقل في الحقيقة مسلك ضعيف جدا علميا، لأن العقول مختلفة. قلنا والمقياس إذا كان مضطربا لا يجوز أن يتخذ مقياسا، ولو شئنا لضربنا الأمثلة. العقل قديما ينكر أن يتكلم الإنسان هنا فيسمع صوته في أمريكا الآن. لو عرض هذا الأمر على عقل رجل عاش في القرن الأول والثاني يقول لك هذا ضرب من السحر، لا يعقل أن تتكلم هنا ويسمعك الناس في قارة أخرى. مع تطور الزمن أصبح هذا الشيء معقول، احنا نتكلم الآن والبث المباشر في أمريكا. أرأيتم؟ إذن فعرض الأحاديث على العقل هذا من هذا الباب، العقل متطور وقد وقع ذلك. في بدايات موجة إنكار السنة تكلم أحمد رشيد رضا ومحمد عبده غيرهم من الناس، فيهم بعض المنصفين فيهم بعض المخطئين وفيهم بعض المغرضين، قالوا حديث الدباب هذا ما يدخلش العقل. اتطورت الأمور والتجارب، جرب الكفار هذا الأمر وداروا التحاليل وجدوا صح أنه في أحد الجناح كان البكتيريا وفي الجناح الآخر مضاد للبكتيريا الأخرى. إذن الأمور تطورت والعقل تطور، فتبين أن هذا الحديث حديث صحيح وقد ألف فيه حتى كتاب أظن اسمه القول الصواب في حديث الدبان. فعن أي عقل تتحدثون؟ فالعقل ليس له حكم قطعي، لا يوجد هناك حكم قطعي للعقل. نعم هناك حكم قطعي في الأمور، يعني المسلمات البدهيات كما يسمى كاجتماع المتناقضين، نعم هذا لا يكون. لكن ما يدعي هؤلاء عقلا هو في الحقيقة هوى في النفس. فهذا هو الرد على من يقول أن أحكام العقل أحكام العقل قطعية. ثانيا نقول لهؤلاء ينبغي أن تفرقوا بين الأمور الخارقة للعادة وبين ما يقبله العقل. هناك شيء في ديننا يسمى بالمعجزات، عندنا شيء في ديننا يسمى بالمغيبات. هل تعرض هذه الأشياء على عقلك؟ لا يقبلها العقل. هناك أشياء جاء بها الشرع لا يستطيع العقل أن يدركها وقد وردت في القرآن، نحن نحاججون بالقرآن. قلت العقل تعالوا إلى العقل، اعرضوا آيات القرآن الكريم على العقل، ستجدون قول الله سبحانه وتعالى مثلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. تجدون في قصة بلقيس لما قال لهم سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني بمسلمين، ماذا قال له عفريت بن جن؟ أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الآخر قبل أن يرتد إليك طرفك. هل يدرك العقل هذا الأمر؟ لا يدرك العقل هذا الأمر. هل يدرك العقل أن موسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم؟ هل تستطيع إنسان أن يتصور هذا الأمر؟ إذن ننكر هذه الآيات وغيرها من الأمور التي ورد ذكرها كانقلاب العصا إلى حية تسعة وغيرها من الأمور. هل عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله؟ هل يدخل عقلك واحد ميت يحييه عيسى بإذن الله عز وجل يبرئ أكمه والأبرص؟ هذه الأمور لا يدركها العقل، ومع ذلك يجب علينا أن نؤمن بها من باب أنها معجزات وكرامات وخوارق العادات جعلها الله عز وجل أدلة لأنبيائه ولأوليائه، فلا مجال للتكذيب بهذه الأمور. ننتقل إلى المغيبات. في القرآن الكريم الكلام على أشياء كثيرة من علم الغيب تكون يوم القيامة، مثل الكلام عن الأعراف وعن سعة جنة عرضها السماوات والأرض. هل يستطيع العقل أن يدرك هذه المساحة؟ عرض الجنة كعرض السماوات والأرض، فما بالك بطولها؟ لا يستطيع العقل أن يدرك هذا الأمر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هذه الخلائق كلها يعني على كثرتها تكون في النار، كم سعت هذه النار؟ يؤتى بالرجل ويقال له آخر الناس دخولا إلى الجنة، يقال له لك مثل هذه الجنة مثل الدنيا وما فيها 10 مرات، هذا من آخر الناس. إذن أصحاب الدرجة الأولى كم عندهم في الجنة؟ هل يتصور العقل هذا الأمر؟ ما يتصور في العقل هذا الأمر. هل نكذب بالقرآن الذي أخبر بهذه الأشياء أم لا؟ أم نصدق؟ ينبغي أن نصدق. فكما فعلنا مع القرآن الكريم نفعل مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح صحيح البخاري أو صحيح نعم صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة ظلها يسير الجواد فيها 100 عام لا يقطعها. ظل الشجرة في الجنة لو يمشي الإنسان 100 سنة باش يقطع هذاك الظل ما يخلصش هذاك الظل، لا يتصور هذا العقل. هل نقول هذا الحديث كذب لأن العقل لا يتصور هذا الظل العظيم؟ لا. قال الله عز وجل في قضية الظل وندخلهم ظلا ضليلا، فظل الله سبحانه وتعالى الذي يخلقه العباد يوم القيامة قادر الله عز وجل أن يعطينا فوق عقولنا. إذن فنرد على هؤلاء بأن المغيبات لا مجال لدخول العقل فيها، لا مجال لدخول العقل فيها. حدث مثلا الحشر، حدث الحشر يحشر الناس على أرض بيضاء ملساء لم يعصر فيها أحد، فيبلغ الناس فيهم العرق على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق كتفه، ومنهم يلجمه العرق إلجاما، منهم من يصل إلى حقويه من إلى رجليه. بعض الناس كيف يتصور هذا؟ بعض الناس جاء يستهزئ بالسنة، قال كيف العرق واحد يغرق وواحد أحدها ما يغرقش؟ كان الزجاج في ناس ما يدور شريكا، قل له يا مسكين يا مغبون، تقيس بأمر الدنيا على أمر الآخرة. أليس الله عز وجل بقادر أن يجعل هذا للناس من غير أن يتأثر هذا الذي بجانبه؟ قدرة الله عز وجل عظيمة. اتقوا الله يا جماعة، هؤلاء العقلانيون لا يؤمنون بقدرة الله عز وجل حق الإيمان. فهذه الأمور وإن كانت غريبة يجب علينا أن نصدق بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر بها في كتابه، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ في الوحي الثاني أشياء غريبة، لكن غريبة بالنسبة إلينا لكنها ليست بغريبة على قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المبدأ أيها الأحبة، لا نقيس كل شيء بعقولنا وإلا خبنا وخسرنا. صحيح البخاري أن راعيا كان يرعى هذاك في الدير، نبدأ بالبقرة، أن رجلا امتطى بقرة فكلمته قالت ما خلقت لهذا إنما خلقنا للحرث. هذا في صحيح البخاري أن البقرة تتكلم، فقال ويحك بقرة تتكلم إلى آخر الحديث. هذا شيء عجيب من خوارق العادات، يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع فيما مضى. لو نجي احنا بعقولنا قلوا البقرة ما تتكلمش، لكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فقد وقع، لأن هناك شيء تسمى بالمعجزات، خوارق العادات يحدثها الله عز وجل لمن شاء من العباد. يجي إنسان يعاند يقول لك لا أنا هذا ما دخلتش عقلي، البخاري تاعكم هذا مدخول، قالوا له لا بس أروح للقرآن، أجي للقرآن كما يقول المغاربة، أجي هنا روح للقرآن الكريم. قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلوا له يدخل في عقلك أن الإنسان يلقى في النار وما يتحرقش؟ العقل لا يقبلها يحيلها، لكن يجب أن نصدق بالقرآن، نقول له كذلك تصدق بالسنة. هذا هو الأمر، هناك أشياء لا نستطيع أن، لأن الله عز وجل قادر على إحداث الخوارق وهو ما يسمى بدلائل النبوة. جاء في حديث آخر في البخاري أن ذئبا عدا على شاة رجل فانتزعها منه يعني صاحب الغنم، فقال أين أنت يوم لا راعي لها إلا أنا، أو يوم أين أنت يوم السبع يوم لا راعي لها إلا أنا. فقال ويحك ذئب يتكلم. ثم أخبره قال ألا أخبرك بأعجب من ذلك، رجل ظهر في مكة يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذئب تكلم مع راعي الغنم، هل نقبله بعقولنا أم بسمعنا؟ نقول سمعنا وأطعنا، الأحاديث صحيحة ومتكاثرة نؤمن، لأن هذه الأمور من خوارق العادات تصرع. ألم يكلم عيسى عليه السلام الناس في المهد؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن من أنكر هنا ألزم له بالإنكار هنا، إذ الكل وحي ولا فرق بين هذا وبين هذا. فهذه الطريقة أيها الأحبة، هذه الطريقة وهذه المعضلة التي وقع فيها أولئك العقلانيون، ولذلك يطلع علينا عدلان إبراهيم ويجيبنا هذه التمثيلية فوق المنبر يتمايل، أم قالوا هذا تاع البخاري قالوا باللي البقرة تتكلم، أو قالوا باللي كذا، هذا شيء يخالف العقل. يا أخي هذه أشياء رواها الثقات، هذه الأشياء أجمعت الأمة على صحتها 14 قرن، إذا كانت لا تدخل عقلك فبسبب قصور عقلك. أما العلماء فقد قبلوها وجعلوها من المعجزات التي يحدثها الله عز وجل لمن شاء من عباده، فالأمر واقع. المعجزات ينبغي أن يصدق بها الإنسان، قصة أصحاب الكهف وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله عز وجل ثم بعثه، هذه أمور يا جماعة المعجزات. ضربتكم مثالين أخيرين حتى ما يقولكش هذه تصرى للأنبياء فقط، هاي هذه الحوايج تصرى لغير الأنبياء، قصة أصحاب الكهف والذي مر هذا. نعم بعض المفسرين قالوا أنه عزير، وقيل أنه رجل من بني إسرائيل، المهم أنه قيل أنه رجل من بني إسرائيل. المهم هذه المعجزات موجودة يا إخواننا، ومن كذب بالمعجزات فقد دخلت عليه العقلانية، العقلانية الغربية هذه منين جات؟ جات من عند الكفار، صح ما تليق الناس، احنا عندنا شيء اسمه الإيمان، هذه العقلانية تليق الواحد كافر ملحد، لأن هذا الكافر لا يؤمنش بالغيبيات، ما عندوش في ثقافته الإيمان بالغيبيات، ثقافته الإيمان بالماديات، الشيء الذي يلمسه ويراه ويشمه يؤمن به، الذي لا يلمسه لا يؤمن به، لذلك لا يؤمنون بالدين. هذا إذا جاء وكذب بكلام الذئب وكلام البقرة نقولوا من حقه؟ مش معناته من حقه؟ لأنه مش مسلم، لأن الأمر عنده ماديات. صح تأتي أنت مسلم تدعي أنك مسلم وتدعي التجديد، تقول لا أؤمن بهذا لأنه مخالف للعادة، وأنت تعلم أن الله عز وجل قادر على خلق العادة لجميع الناس. لذلك يا إخواننا هذه العقلانية صنعة اليهود. اذكروا في أول محاضرة قلت لكم أن فيلسوف الوجودية جون بول سارتر قال اليهود متهم وهو يهودي متهمون بثلاث أشياء، بعبادة الذهب وتعلية المرأة وبث العقلانية لمحاربة الدين. فالعقلانية هذه صنعة يهودية ظهرت مع الثورة الفرنسية التي روجت لنا على أنها من أعظم الثورات التي نادت بالحرية والأخوة والمساواة، يعني ثلاث مبادئ الثورة الفرنسية. الحقيقة هذه الثورة الفرنسية لها جانب نوعا ما مشرق، لكنها في الحقيقة صنعة يهودية للثورة على جميع الأديان وإلغاء جميع الكتب المقدسة، والذين يدرسون هذه الأمور يعرفون ما هو موجود. الخلاصة أيها الأحبة، المعقولات لها حدود، وعندنا في ديننا خوارق العادات وأمور غيبية لا نتدخل فيها بعقولنا، بل نقول سمعنا واطعنا، وهذا هو الذي أثنى الله عز وجل به على عباده المؤمنين. جزاء من عارض السنة بالعقل، الله سبحانه وتعالى يجازي العبد من جنس عمله، كل إنسان رد الحديث بدعوى أنه يخالف العقل ابتلاه الله عز وجل بالقول بأشياء تخالف العقل والنقل، كما الدين خلص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. كل إنسان يرد الأحاديث بعقله إلا ويقول أشياء يضحك منها العقلاء. وضربنا لكم أمثلة، عدنان إبراهيم قال هذا الحديث ما يقبلوش عقلي، هذا الحديث ما يقبلوش عقلي. نهار مات هذاك الملحد قال من ترحم على الملحد وما ترحمش على الصحابي، هذا جزاء وفاق لأنه اتبع العقل، والعقل هذا وما يعصبكش رب العالمين يؤدي بك إلى جهنم والعياذ بالله. محمد شحرور كذلك عارض بالعقل وادعى أنه يعارض بالقرآن الكريم، فإذا به يبيح الزنا الذي حرمته جميع الشرائع، فأتى بما يضحك عليه العقلاء. وهكذا كل إنسان يحكم العقل على الأحاديث إلا وابتلي في عقله. نأتي الآن إلى أحاديث ردها المعاصرون بدعوى أنها تخالف العقل، وهو التطبيق العملي لما سبق وذكرنا. لما أصلنا وبينا نأتي إلى التطبيق. عندنا أحاديث صحيح البخاري ومسلم، يأتي بعض الناس كل مرة يظهر عندنا اسم من الأسماء الجديدة تستضيفه قنوات مشبوهة، تعمل لجهات معينة لزعزعة الثقة في أصول الدين، ويطلع علينا الإنسان مرة يقول هذا إنسان أزهري، مرة يقول هذا إنسان درس الجامعة الفلانية. ماذا يريد أن يقول؟ قال أتيتكم بما لم يأتي به الأوائل، اكتشفت حاجة أنتم كلكم غافلون عنها. ما هذا الشيء؟ أحاديث في البخاري ومسلم مكذوبة تخالف العقل وما يقبل حتى عقل الإنسان. يا فلان كيف قبل هذا الحديث؟ قبله الصحابة وقبله التابعين وقبله الأئمة مالك وشافعي وأحمد، وقبل ابن تيمية وقبل ابن تيمية وابن حزم والجماعة كلهم البيهقي، حتى وصل الأمر إلى الإمام مالك وابن باديس والجلال وكل الذين نثق في دينهم قبلوا هذا الحديث وفسروا تفسيرا واضحا، وانت جئتنا بأمر جديد تسفه فيه جميع هؤلاء؟ لا والله، نسيء بك الظن أنت ونحسن الظن بهؤلاء. هذا أولا بلا ما ندخل في التفاصيل. من بين الأحاديث حتى لا نطيل والوقت قد داهمنا، حديث الذي رواه البخاري ومسلم يسمى بحديث ذبح الموت بين الجنة والنار. فقد جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح بين الجنة والنار، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، إلى آخر الحديث. الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، كبش مليح، فيذبح بين الجنة والنار. قال الإمام ابن العربي رحمه الله استشكل هذا الحديث كونه يخالف صريح العقل، ثم ذكر قول الملاحدة الذين ردوا هذا الحديث. نحن نقول لهؤلاء في تفسير هذا الحديث، اعلم أولا وما يسمى بالرد المجمل على جميع الشبه حول الحديث. أول شيء نقول هذا حديث البخاري ومسلم قبله العلماء، آمنت به، تفسيره يعرفه العلماء، أبحث على التفسير تجد التفسير. يأتيك العقلين يقول لك لا هذا تأويل، يقول هذا ليس بتأويل، التأويل من معاني التأويل في شرعنا هو التفسير. فرد أهل العلم على من استكبر واستنكف أن يؤمن بهذا الحديث، قالوا له أليس الله عز وجل بقادر على أن يحول الموت الذي وعرض إلى جسم يوم القيامة؟ قادر له مش قادر؟ قادر، يعني جات كبيرة يوم القيامة ربي سبحانه يجعل الموت في هيئة كبش؟ ألم يجعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الحسنات توزن على هيئة شيء يوزن يوم القيامة؟ هاو شيء عارض ولا شيء يوزن؟ هاو عنده نظائر في السنة في كتاب السنة، لماذا تكذب بهذا؟ أليس الله عز وجل على كل شيء قدير؟ هذا أولا. ثانيا أن ميزان الدنيا ليس كميزان الآخرة، نحن في الدنيا صح شيء عرض لا يستطيع أن يتحول إلى شيء جسم بمعنى يلمس، أما في الآخرة أمر الآخرة أمره عظيم وعجيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إذا جاءت الساعة يا إخواننا شيء عظيم، أمور تتغير بحيث أن المرأة تتخلى عن جنينها وعن ولدها، كيف تستغرب أن الله عز وجل يجعل الموت كبش يذبح بين يوم القيامة؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الكبش أو الموت يصبح كبشا قل كما قال. وانتهى الأمر. لا تعرض على عقلك أن هذا العقل قاصر، من أمر يوم القيامة ليس كأمر الدنيا. فهذا الحديث حديث صحيح، عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة، وإنما يسلم فيه لله رب العالمين. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبها؟ هذه البقرة وآل عمران سورة من القرآن الكريم، كنت تتلوها في الدنيا تأتي كأنها غمامة تحاج عنك يوم القيامة. فهذا شيء معنوي أصبح شيئا محسوسا، وهو غمامة تحاج عنك يوم القيامة. إذن فهذا الأمر له نظائر في ديننا وفي شريعتنا، فيجب على الإنسان أن يسلم به. في عجالة هناك حديث شنع به المعاصرون، وهو حديث رجل القرد، ومضحك شوية بصح معلي لأنه أثير أثاره كثير من العقلانيين في هذا العصر. حديث رجل القرود، قال لك هذا البخاري في أشياء تضحك منها العقول. من بين هذه الأشياء ما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أبواب أيام الجاهلية، قال حدثنا نعيم بن حماد عن هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون وهو الأودي من التابعين، قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها القردة قد زنت فرجموها فرجمتها معها. والجماعة عند المشكل مع الرجم أصلا، وما يمنوش بالرجم. قال لك ما هذه العقيدة جبتوها مع عند القرود. المهم قال لك كيف البخاري يجيب لنا هذا الحديث يحطه في صحيحته، أن عمرو بن ميمون الأودي يقول باللي القرود رجمت قردة لأنها زنات. قال لك وهل كان تكاليف من القرود حتى تزني وكذا؟ والحقيقة القضية يلبسون بها على الناس. الحقيقة هي الآتي، أن هذا أصل ليس بحديث، نحن نحاسبكم على الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا آثر عن تابعي اسمه عمرو بن ميمون الأودي، وصحيح البخاري يا جماعة وش هو؟ هو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله عليه الصلاة والسلام وسننه وأيامه. صحيح البخاري هو الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأحاديث الموقوفة والمقطوعة هذه ما تسميش صحيح البخاري، هذه أشياء تبعا أوردها البخاري رحمه الله لأغراض معينة، لبيان شيء من الأشياء للصنعة الحديثية. بالصح الصحيح التي الصحيح الذي تحدى به العلماء هو ما كان فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء عاجم أصلا، هؤلاء أبعد الناس عن الدين وعن القرآن وعن السنة، عن بلم هذا حديث، هذا مش حديث أصلا يا جماعة، هذا كلام واحد تابعي أورده البخاري لغرض معين، وهو حتى يثبت أن عمرو بن ميمون الأودي مخضرم، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه. هو ما جابش هذا الحديث باش يحكي على قضية الرجم، لو كان جاء بهذا الحديث يستدل به على قضية الرجم لأورده في باب في كتاب الحدود في أبواب الرجم، لكنه ما أورده، جابه في باب أيام الجاهلية. فغرض البخاري من سياق هذا الأثر حتى يثبت كأنه يقول لك أيها القارئ عمرو بن ميمون الأودي رجل أدرك الجاهلية، والدليل هذا الأثر. وعمرو بن ميمون الأودي مخضرم، ما معنى مخضرم؟ المخضرم هو من أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه وأسلم بعد ذلك، يعني كان قادر يكون صحابي لو شاف الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما شافوش حتى مات وأسلم. فهذا يسمى المخضرم، ما هو بالتابعي وما هو بالصحابي يسمى بالمخضرم ويصنف في كبار التابعين. فالبخاري أورد هذه القضية ليستدل على أن عمرو بن ميمون هو رجل أدرك أيام الجاهلية، لذلك بين في أبواب الجاهلية جاب هذا الحديث. فالشاهد من هذا الحديث قوله عمرو بن ميمون رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجمها، هذا قال لك لا، قال لك هذا حديث البخاري. ونحن نقول إنما شرط البخاري في الأحاديث المرفوعة، أما هذه موقوفات فيأتي بها لأغراض من بين هذا الغرض الذي ذكرته لكم. ثانيا، لو افترضنا صحة هذا الخبر وبعض العلماء تكلم فيه، هذا شيء أخبر به هذا الرجل التابعي، قال أنا رأيت مجموعة من القرى لا ترجم في قردة. والرجم هنا ليس بمعنى الرجم عندنا، الرجم بمعنى الرمي بالحجارة برك، كما نرجم نحن كما يقال رجم الشيطان في الحج، وفي الحقيقة رمي الجمار. فالرجم هو الرمي بالحجارة. هذا عمرو بن ميمون شاف وقع أنه مجموعة من القردة ترجم في قردة ومعها قرد خلال الذي زنى بها، فقال رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام. فالإشكال هذا في رؤية هذا الرجم، هو فسرها. فالعبرة برأيه برؤيته وليس برأيه. إذا كان أخطأ هذا الرجل في التفسير فالخطأ معلق به وليس بالبخاري. البخاري ما قال لكش الرجم أجمع راه ثابت بهذا الحديث، لا، الرجم ثابت بالسنة المتواترة. فلا إشكال بتاتا في هذا الحديث، لأن هذا الرجل رأى رؤيا ففسرها، ولعله يكون مخطئ، ولعله يكون مخطئ، لأن هذا الرجم كان بسبب آخر. لكن هو الشيء الذي رآه قال أنا رأيت الرجم، قد يكون مخطئا في تفسيره، لكن الشيء الذي رأى صحيح، لأن الرجل ثقة والثقة لا يكذب. فهمتوا يا إخواننا؟ فلا يأتي إنسان يقولنا باللي هذا البخاري في أشياء غريبة، أنا أحكي حكاية أحكيها الناس قديما وانتهى الأمر. فهذا هو أيها الأحبة الذي رد به أهل العلم على هذا الحديث، فليس هناك رجم ولا هم يحزنون. قصة وقعت حكاها هذا التابعي، أوردها البخاري ليبين سماع عمرو أو أدراك عمرو بن ميمون الأودي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة هذا هو حديث عمرو بن ميمون الأودي في قضية الرجم بين القرود، وحكى شيئا فسره رآه في الجاهلية وفسره بتفسيره، أورده البخاري من غرض معين. فلكن أعداء الإسلام يشنعون ويغطون الحقائق فيتصيدون هذه الأمور ويقول لك شوف هذا صحيح البخاري، انظروا ماذا ذلك. مثال آخر يشبهه حديث بدء الوحي من أوائل حديث صحيح البخاري، أن الزهري رضي الله عنه روى هذا الحديث في بدء وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تحنثه في غار حراء، حديث طويل، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم أثناء هذا الحديث ذكر رواية مرسلة، أي رأي نقل عن بعض الناس، قال وحدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد انقطاع الوحي عنه، أنه كان يذهب أو يتردد على رؤوس الجبال يريد أن يلقي نفسه منها. قال لك أحكم لكم كيف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ينتحر. يا جماعة افهموا، صحيح البخاري، صحيح البخاري هو ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لتلقى فيه بالإسناد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، هذا هو صحيح البخاري. وهناك أشياء يأتي بها البخاري بعض هذه الأحاديث، موقوفات، أشياء، مقطوعات له فيها أغراض، هذه الأغراض يعرفها أهل العلم. من بين هذه الأغراض مثلا التعريف بشخص معين، بيان الشخص الذي كني في الإسناد الأول أنه هو في الإسناد الثاني، مثلا أبو عبد الله جاء في الإسناد الأول، زيد يروي لك رواية موقوفة يبين لك شنو هذا أبو عبد الله، فهناك فائدة في الإسناد، أو أن في الإسناد الأول عنعنة يأتي بها التحديث الثاني، وهكذا. قال لك هذا صحيح البخاري يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن ينتحر ويلقي نفسه من شاق الجبل. قلنا لهم أيها الناس أيها الجاهلون تعلموا قبل أن تتكلموا، هذه الرواية كلها صحيحة. أما هذا الذي قاله الزهري رحمه الله، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد الجبل بدون أن يتردد، قوله بلغنا هذا مرسل للزهري، والمرسل في ديننا ضعيف من أقسام الضعيف، هذا حديث ضعيف. لكن البخاري رحمه الله لأمانته أمين ما يكذبش ساق الحديث كله، وهذه العبارة التي أضافها لم يحذفها، ما حذفهاش، لأن الزهري نقل الحديث المرفوع وذكر واحد الرأي، فالبخاري نقل كل شيء وهو يعرف أن الناس أهل صنعة أن المرفوع هو ما ذكره، ومن راجع الزهري يبقى هذا رأي ضعيف لا نتكلم، لكن لا يحذفه. هذا الذي وقع، والعلماء رحمه الله لو كان هذا الإنسان الذي ينكر هذا الحديث صحيح البخاري جاء عنده شيء برك من العلم من علم الحديث يعلم أن العلماء كلهم يقولون مرسلات الزهري شبه الريح ما مقبولاش يعني ضعيفة. فالمتخصصون يفهمون هذا الأمور لما يقرأ الحديث المرفوع يقول هذا صحيح، يقول الزهري وبلغنا يعني بلغ ابن الزهري المرسلات تعوه هي شبه الريح فلا يقبل هذا. فهذا غايز ما ورد في صحيح البخاري أيها الأحبة، وليست هناك رواية تخالف العقل في صحيح البخاري. الحديث الذي نختم به إن شاء الله وكذلك حديث شنع به أعداء السنن في هذا العصر من الروافض ومن العقلانيين ومن القرآنيين كلهم يعني شنعوا بهذا الحديث، كما يقال عندنا عجوز وأمسكت سارق هكذا، لأنه ما عندهمش أدلة يا إخواننا، لأنه صحيح البخاري عبارة عن دستور للمسلمين فيه من الأخلاق والآداب والعقائد شيء كبير، فيتصيد لك دائما الأخطاء فيتأثر به من لا علم له. والأسف الشديد أيها الأحبة ما كانش ناس يطلبوا العلم، لذلك تنطلي عليهم الشبه. هذا الحديث ما يسمى حديث رضاع الكبير، سمعتوا عليه بزاف يتبعوا عليه كذا، واحد سالم مولى أبي حذيفة صحيح مسلم، سالم مولى أبي حذيفة هذا طفل صغير كان مولى لعائلة يعني خدم من الخدم لعائلة يسمى المولى ينسب إليه. أبو حذيفة هذا عايش ومرته هذا الخدام صغير صار مبلغ شعب المبلغ أكبر هذا الولد الصغير، فتحرج أبو حذيفة كيف يدخل هذا الطفل على زوجته، كان صغير نعم ذوك كبر، فكان يتحرج. فجاءت ابنة سهيل وهي زوجة أبو حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة شيء، يعني حزت في نفسه أنه يدخل هذا الولد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فأرضعته هكذا قالت الرواية، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. الحديث صحيح صحيح مسلم. قولوا لي بربكم أي إنسان عاقل كيف يفهم هذا الحديث؟ أي إنسان عاقل يفهم أنه هناك شيء. إذا كان أبو حذيفة أصابته الغيرة من دخول هذا الرجل، ألا يغار أن يرضع هذا الولد الذي كبر من زوجته بعد كبرها؟ هاي ما كانش منها يا جماعة، وبين فهم كان فهم خلاف واضح بلي هذا الإنسان ما رضعش مباشرة، كان شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو ما يسمى عند الفقهاء بالصعوط والوجور. الصعوط والوجور هو إدخال الأكل من الأنف ولا من الفم بطريقة أخرى، هذا موجود من قديم يسمى الصعوط والوجور. فالذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى فتوى خاصة لمنزل أبي حذيفة، يغار أبو حذيفة فقال أرضعيه تحرم عليه، يعني رضعه باش يولي ابنك ثم يولي محرم يستطيع أن يدخل ويخرج، وهذا خاصة لأبي حذيفة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. والمقصود بالرضاع هنا الرضاع بالواسطة، وهذا مشهور معروف عند العرب أن الإنسان أن المرأة يعني تدار لبن من ثديها في قربة ونحوها ثم يشرب الإنسان هذا الفلوس. فهذا الذي وقع هو موجود اليوم، هذا إخواننا الأطباء يعرفوا هذا، لما الولد كي يخلق صغير ويحكموه في المستشفى بسبب مثل مرض ولا شيء واش يقولوا لهم؟ واضح معروفة عنده، جيبوا شيء تير لي هذيك سموه تخرج مرا الحليب ويطلعوا يرضعوا بالحليب تعمه، لازم الأيام الأولى لازم دايم. هذا الذي حدث، هذا في عصرنا معقول فما بالنا بالعصور الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الحرج عن هذه العائلة فقال لا ارضعيه، فهذه المرأة أخرجت لبنا من ثديها في قربة وفي نحوها لا ندري ما الذي حدث، وشرب منه سالم مولى أبي حذيفة رضعات مشبعات ومازال شاب صغير كما نقول احنا 12 سنة بدا يبلغ، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرضعة تحرم، يعني أصبح ابنها من الرضاعة. هذا الشيء اللي صار، والجماعة تعرف أهل الضاحك شنو الرضاع الكبير وكيف يرضع هذا في عمره 12 سنة يرضع عمره مرأة ودخلوا لنا في مداخل ومتاهات لا قبل هذه. ولو يعيروا الناس بقضية رضاع الكبير يا إخواننا يا سوء فهم. كنت أقرأ الحديث يعني بتجربته كيف هذا أبو حذيفة يغار على زوجته من دخول الرجل بعد يقول له روح ارضع من زوجتي هذا كان شنو يا جماعة يغير على ما هو أدنى ولا يغار على ما هو أعلى ها يا جماعة الأمر واضح. لكن هؤلاء دائما يشبهون ويصطادون في الماء العكر والسبب في ذلك أنهم قوم يعني يصطادون قوم يفسدون هذه خدمة الإفساد. المطلوب منا نحن أن نكشف هذه الأمور وأن نوضح هذه الأشياء. وهناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تفسر بنفس التفسير وليس هناك ما فيه يخالف العقل من أحاديث الواردة في البخاري ومسلم إنما هو تلبيس وتدليس من أولئك المعادون هم المعادين لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا أيها الأحبة نأتي إلى نهاية هذه الكلمة التي نلخصها في قولنا أنه لا يوجد حديث صحيح واحد يخالف العقل بل هذا العقل الذي ركبه الله عز وجل فينا يوافق ويقبل جميع ما ورد وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. فهذا خلق الله والحديث وحي الله وخلق الله ووحيه لا يتناقض. أي حديث ظن الناس أنه يخالف العقل فله معنى كن على يقين أن له معنى يتضح به الأمر ويرتفع به اللبس. خذها قاعدة هذه القواعد ذلك أمر عظيم. أمر ثالث نلخص به المحاضرة أن هناك أشياء تأتي بها الشريعة يحار فيها العقل فلا يجوز لنا أن نكذبها. هناك ما يسمى بمحارات العقول قضايا تتعلق بالمعجزات بالغيبيات بالأشياء التي وقعت في الماضي هذه الأمور وإن حار فيها العقل ينبغي أن نصدقها لأننا مؤمنون متعبدون بتصديق الأحاديث الصحيحة. فمن ردها وقال لا أقبلها وأسلك مسلك التجديد فليعلم علم اليقين أنه متبع لسبيل المنافقين والمشركين واليهود والنصارى وأهل البدع الأهواء في كل مكان وزمان بل هو متبع لأبي مرة. من هو أبو مرة؟ الشيطان إبليس لأنه أول من عارض الأمر بالوحي أو عارض الأمر بالعقل. لذلك أيها الأحبة نختم بقول الإمام ابن القيم رحمه الله أصل كل بلية في العالم أصل الشر في العالم هذا كله ما هو؟ لخصه ابن القيم في أمر قال أصل البلية في هذا العالم معارضة الخبر ومعارضة السمع بالعقل ومعارضة الشرع بالهوى. الشيطان يأتي بزوج بيبان هو أصل جميع الشرور في هذا الدنيا أن الله عز وجل يقول قولا ويخبر خبرا في كتابه على لسان رسوله فتعارضه بعقله أن الله عز وجل يحكم حكما في كتابه على لسان رسوله فتعارضه بهواك تحب الهوى ومتحبش تطبق وش لقى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أصل الشر في العالم. فإن سلمت يا عبد الله من مصارعة الخبر والسمع بالعقل ومن مصارعة حكم الشرع بالهوى فقد سلمت من أصل الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستسلام لدينه واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام وأن لا يجعلنا من دعاة العقلانية الذين يقولون يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل عنهم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. أسأل الله العظيم ونحن في هذه الأيام المباركة أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجنبنا مصير أصحاب السعير وأن يرضى عنا ونتقبل منا صالح أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا السبت القادم إن شاء الله مع المحاضرة الأخرى وهي محاضرة معارضة العقل أو معارضة الأحاديث النبوية بالعلم التجريبي يوم السبت القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.